إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال بعض أهل التفسير: هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. وقد أنكر الله تعالى على الذين يقرؤون كلامه ولا يتدبرونه ويتفهمون معانيه، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن السور ذات الفضل والتي يستحب للمسلم أن يقرأها كل جمعة سورة الكهف، ولنقف معها وقفات نتأمل ما احتوته من دروس وعبر. أيها المسلمون، سورة الكهف سورة مكية نزلت جملة واحدة مثل سورة يوسف، احتوت على جملة من القصص والأخبار الماضية التي جعلها الله موعظة للمؤمنين، كما قال سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وأما فضلها فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في يوم الجمعة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وحث صلى الله عليه وسلم على تعلمها وحسن قراءتها لأجل نيل ذلكم الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. ومن فضل هذه السورة العظيمة أنها سبب لحفظ العبد من فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. أيها المسلمون، لقد حوت سورة الكهف على عظات وعبر وأحكام يستنير بها المؤمن في حياته، فقد احتوت على 4 قصص من أخبار الماضين يثبت الله عز وجل بها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين. وأول قصة ذكرها الله عز وجل هي قصة أصحاب الكهف التي سميت السورة بها. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والرقيم هو اللوح الذي كتب فيه أسماء أصحاب الكهف. ومن فوائد هذه القصة أن الإيمان الصحيح يتضمن الأمرين: أولا البراءة من الشرك وأهله، ثانيا إثبات العبودية لله تعالى وحده. وهذا ما حكاه الله عن فتية الكهف لما قال سبحانه: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فلما تبرؤوا من الكفر وأهله فروا إلى الله بدينهم وذلك في قوله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهكذا كان دأب الأنبياء والصالحين من قبل ومن بعد، وهذا هو ركن شهادة أن لا إله إلا الله، براءة من عبادة غير الله مع إثبات العبودية لله وحده دون سواه. ومن فوائد هذه القصة أن العبد المؤمن بالله صدقا يوفقه الله عز وجل إلى الهداية والزيادة في الإيمان، كما قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال المفسر الشنقيطي رحمه الله: يفهم من هذه الآية أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى، لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان، كما قال جل شأنه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أيها المسلمون، ومن القصص التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف قصة رجلين متصاحبين، جعل الله لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ومن فضل الله عليه أن كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، ولكنه قابل نعمة الله عليه بالتكبر والافتخار بنفسه، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم زاد في إعجابه بنفسه بأن أنكر البعث وادعى الخلود، فقال عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ولو افترض أنه سيعود إلى الدنيا، أنه سيعود إلى الآخرة، فإن الله سيعطيه خيرا مما عنده، فقال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فنصحه صاحبه ووعظه وذكره بأصل خلقه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بي ربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ثم حذره من عقوبة الله تعالى فقال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وبالفعل حلت العقوبة من الله تعالى على هذا المتكبر، فقال سبحانه: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ففي هذه القصة من الدروس والعبر أن الكفر بنعمة الله وعدم شكرها من أسباب زوالها، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله وولده أن يضيف النعمة إلى موليها وهو الله سبحانه، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، ضرب الله عز وجل في سورة الكهف مثلا للدنيا وسرعة زوالها، قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فمثل الدنيا عند الله سبحانه وتعالى كمثل نبات ظهر على سطح الأرض بفضل ما أنزل الله من ماء من السماء، حتى إذا كبر هذا النبات وعلته الخضرة والنضرة والجمال أصبح يابسا تفرقه الرياح في كل جهة. وقد وصف الله تعالى هذه الدنيا في سورة الكهف بأنها زينة في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع، فقال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والزينة هي الزخرف الذي يبرق أمام الأعين فيغريها ثم يندثر ويتلاشى، ولا تتخذ الزينة إلا لسد النقص وإخفاء العيب ولوصف الحياة الدنيا بالزينة. فوائد منها: الحذر من الاغترار بها، فإنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها الله عز وجل بغته، أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها. وبين سبحانه أن هذه الزينة مآلها إلى زوال، فقال عز وجل: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي مضمحلة زائلة. والصعيد الجرز أي الأرض البيضاء التي لا نبات فيها. وكما ذكر الدنيا وحالها ذكر الآخرة وما يكون فيها من تغير الدنيا والعرض على الله والحساب، فقال سبحانه مذكرا وواعظا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى العباد أن يستعدوا لذلك اليوم بالعمل الصالح ولا يركنوا إلى الدنيا وزينتها، فما عند الله خير لهم لو كانوا يعلمون. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، ذكر الله في سورة الكهف كذلك ثواب أهل الإيمان والعمل الصالح وعقاب أهل الكفر والعصيان، فقال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وفي ذلك ترغيب في الإيمان بالله والإقبال على العمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة، وترهيب من الكفر بالله تعالى والإشراك في عبادته. قال تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الدروس والعبر التي نتعلمها الصبر في طلب العلم والمثابرة في تحصيله من خلال قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فقد سافر إليه ليتعلم على يديه. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فكان نعم المتعلم المتأدب ونعم القدوة في الحرص والتواضع. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فطالب العلم يكون متأنيا صابرا بل مصابرا متحملا عناء طلب العلم، متواضعا للعلم موقرا له، متأدبا بين يديه حريصا على الاستفادة حتى يكتسب المعرفة النافعة. فإن العلم عصمة من الفتن وحصانة من الضلال. ومن القصص ذات الدروس والعبر قصة ذي القرنين الذي مكنه الله تعالى في الأرض فنشر الأمان وأقام العدل ورفع الظلم ونصر المستضعفين الذين استنجدوا به. قال تعالى عنهم: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فلبى نداءهم وهب لنجدتهم بلا تردد ولا تأخر قائلا: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فنصرة المظلوم واجبة ومساعدته لازمة لردع المفسدين وحماية الدين والأرض والعرض. هذا